الفصل الخامس في جملة أحكام، وفيه 9 مواد. المادة الأولى في القرض. 1 تعريف: القرض لغة هو القطع، وشرعا دفع مال لمن ينتفع به ثم يرد بدله، وذلك كي يقول محتاج لمن يصح تبرعه: أقرضني أو أسلفني كذا من مال أو متاع أو حيوان مدة ثم أرده عليك فيفعل. حكمه: القرض مستحب بالنسبة للمقرض، لقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، سورة الحديد، وقوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن أخيه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، رواه مسلم. وأما بالنسبة للمقترض فهو جائز مباح لا حرج فيه، إذ قد استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا من الإبل ورد جملا خيارا، وقال: إن من خير الناس أحسنهم قضاء، رواه البخاري. 3 شروطه: شروط القرض هي: 1 أن يعرف قدر القرض بكيل أو وزن أو عدد. 2 أن يعرف وصفه وسنه إن كان حيوانا. 3 أن يكون قرض ممن يصح تبرعه، فلا يصح ممن لا يملك ولا من غير رشيد. 4 أحكامه: لقرض أحكام هي: 1 أن يملك القرض بالقبض، فمتى قبضه المستقرض ملكه وأصبح في ذمته. 2 يجوز القرض إلى أجل، وكونه بدون أجل أحسن لما فيه من الإرفاق بالمستقرض. 3 إن بقيت العين كما كانت يوم الاقتراض ردت، وإن تغيرت بنقص أو زيادة رد مثلها إن كان لها مثل وإلا فقيمتها. 4 إن كان القرض لا مؤونة في حمله جاز وفاؤه في أي مكان أراد المقرض، وإلا فإنه يلزم المقترض وفاءه في غير موضعه. 5 يحرم أي نفع يجره المقرض القرض للمقرض، سواء كان بزيارة في القرض أو بتجويده أو بنفع آخر خرج عن القرض، إن كان ذلك بشرط تواطؤ بينهما. أما إذا كان مجرد إحسان من المقترض فلا بأس، إذ أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا خيارا رباعيا في بكر صغير، وقال: إن من خير الناس أحسنهم قضاء، رواه البخاري. المادة الثانية في الوديعة. 1 تعرفها: الوديعة ما يودع أي يترك من مال وغيره لدى من يحفظه ليرده إلى موضعه متى تطلب. 2 حكمها: الوديعة مشروعة بقول الله تعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، سورة البقرة، وقوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، سورة النساء، وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. إذ الوديعة من جنس الأمانات، وحكم الوديعة يختلف باختلاف الأحوال، فقد يكون قبولها واجبا على المسلم، وذلك فيما إذا اضطر إليه مسلم في حفظ ماله بأن لم يجد ما يحفظه له سواه، وقد يكون محبا فيما إذا طلب منه حفظ شيء وهو يأنس من نفسه القدرة على حفظه، إذ هذا من باب التعاون على البر المأمور به في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، سورة المائدة. وقد يكون قبول الوديعة مكروها، وذلك فيما إذا كان الشخص عجيزا عن حفظها. 3 أحكامها: 1 يكون كل من المودع والمودع عنده مكلفا رشيدا، فلا يودع الصبي والمجنون ولا يودع عندهما. 2 لا ضمان على المودع عنده إذا تلفت الوديعة بدون تعد منه أو تفريط، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضمان على مؤتمن، رواه الدارقطني في إسناده ضعف الجماهير على العمل به، وقوله صلى الله عليه وسلم: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، رواه ابن ماجه في سنده ضعف. ومعنى الحديث أن من أودع وديعة فقتلت بغير جناية أو تفريط فلا ضمان عليه. 3 كل من المودع والمودع عنده رد الوديعة متى شاء. 4 لا يجوز المودع عنده المدعى عنده أن ينتفع بالوديعة بأي وجه من وجوه النفع إلا بإذن صاحبها ورضاه. خامس، إذا اختلف في رد الوديعة في القول قول المودع عنده بيمينه إلا أن يأتي المودع ببينة تثبت عدم ردها إليه. أربعة، كيفية كتابتها. ألف، صورة كتابة الإيداع. أقر فلان أنه قبض وتسلم من فلان مبلغ كذا على سبيل الإيداع الشرعي، ملتزما حفظ هذه الوديعة وصونها في حرز مثلها في المكان الذي أمره المودع أن يضعها فيه، وحضر المودع المذكور وصدق على ذلك التصديق الشرعي. باء، كتابة الرد. أقر فلان أنه قبض وتسلم من فلان ما مبلغه كذا قبضا شرعيا، وصار ذلك إليه وبيده وحوزته، وذلك هو القدر الذي كان القابض المذكور أودعه عند المقبوض منه قبل تاريخه، ولم يؤخر له من ذلك شيء قل أو كثر، وصدقه الدافع المذكور على ذلك تصديقا شرعيا تم ذلك بتاريخ كذا. المادة الثالثة، في العارية. واحد، تعرفها. العارية هي الشيء يعطى لمن ينتفع به زمنا ثم يرده، كأن يستعير مسلم من آخر قلما يكتب به أو ثوبا يلبسه ثم يرده. اثنان، حكم العارية مشروع بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى سورة المائدة، وقوله تعالى ويمنعون الماعون سورة الماعون، وبقوله صلى الله عليه وسلم بالعارية مضمونة قال ذلك لصفوان بن أمية لما استعار منه أدرعا وقال أغصب يا محمد، أغصب يا محمد. رواه أبو داود وأحمد والنسائي وصححه الحاكم. وبقوله صلى الله عليه وسلم من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد له أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر. القرقر أي المستوى على الأرض، تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا يا رسول الله ما حقها؟ قال إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. خمس، رواه البخاري. وحكمها الاستحباب لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقد تكون واجبة على من اضطر إليه المسلم في استعارة شيء من الأشياء وهو عنه في غنى وأخوه المسلم في حاجة إليه. ثلاث، أحكامها. أحكام العارية هي: واحد، لا يغار إلا شيء مباح، فلا تعار جارية للوقت ولا مسلم لخدمة كاف ولا طيب أو ثوب لمحرم بمحرم، إذ التعاون على الإثم حرام قوله صلى الله عليه وسلم ولا تعاون على الإثم والعدوان. اثنان، إن اشترط المعبر الضمان لعاريته ضمنها المستعير إن أتلفها لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، رواه أبو داود والحاكم. وإن لم يشترط وتلفت بدون تعد ولا تفريط فلا يجب ضمان، ولكنه يستحب ضمانها لقوله صلى الله عليه وسلم إحدى النساء وقد كسرت آنية طعام بطعام وآنية بآنية، رواه البخاري. وإن تلفت بتعد أو تفريط ضمنت بمثلها أو قيمتها لقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ثلاث، على المستعير مؤونة العارية عند ردها كأن كانت لا تحمل إلا بحامل أو بأجرة سيارة مثلا لقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه البخاري. رواه أبو داود الترمذي والحاكم صححه. أربعة، لا يجوز للمستعير أن يؤجر ما استعاره، أما إعارته فلا بأس إن كان يتحقق رضا المعير له وإلا فلا. خمس، إن أعار حائطا وضع خشب مثلا فلا يجوز أن يرجع في عاريته حتى يسقط الجدار، وكذا من أعار أرضا للزراعة فلا يرجع حتى يحصد الزرع لما في ذلك من الإضرار بالمسلم وهو حرام. ست، من أعار عارية إلى أجل يستحب له ألا يطلب ردها إلا بعد نهاية الأجل. كيفية كتابتها. كيفية لا فرق بين لفظ كيفية وصورة أو نموذج. أعار فلان فلانا ما ذكر أنه له وبيده وتحت تصرفه، وذلك جميع الدار الفلانية أو الغرس الفلانية أو الثوب كذا على أن يسكن أو يلبس أو يركب هذا المذكور إلى مدة كذا أو مسافة كذا، عارية صحيحة جائزة مضمونة مردودة مؤداة، وسلم فلان المعير إلى فلان المستعير الدابة المذكورة فتسلمها تسلما شرعيا وصارت بيده على الحكم المشروح أعلاه، قبل كل منهما ذلك من الآخر قبولا شرعيا وذلك بتاريخ كذا. المادة الرابعة في الغصب. 1- تعريفه. الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق، وذلك كي يستولي أحد على دار أحد فيسكنها أو دابة أحد فيركبها. 2- حكم الغصب محرم بقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، سورة البقرة، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن، رواه البخاري، دماءكم وأموالكم عليكم حرام، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من اقتطع، في الصحيحين بألفاظ مختلفة رواه أحمد كذلك، من اقتطع من الأرض شبرا ظلما طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم عن طيب إلا عن طيب نفس، رواه الدارقطني، وله شاهد قوي وهو: لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، رواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما، عن أبي حميد حميد عن أنس عنه صلى الله عليه وسلم. 3- أحكام. أحكام الغصب هي: 1- تأديب الغصب بحق الله تعالى بسجنه أو ضربه سجرا له ولأمثاله. 2- يجب على الغاصب رد ما اغتصبه وإن تلف في يده ضمنه بمثله إن كان له مثل أو بقيمته. 3- من اغتصب شيئا فأصابه بعيب فوت على صاحبه الغرض منه رد مثله وأخذ ما اغتصبه وأعابه أن تعذر رده وقيمة النقص معه. 4- غلت المغصوب ترد معه كاملة، وذلك كنتاج الحيوان أو غلة الأشجار أو أجرة الدابة مثلا. 5- إن كان المغصوب أرضا فبنى فيها الغاصب أو غرس لزمه هدم البناء وقلع الأشجار وإصلاح الأرض التي فسدت بالبناء أو الغرس، وإن شاء ترك ما بناه أو غرسه وأخذ قيمته أنقادا، وذلك رضي صاحب الأرض به لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس العرق ظالم حق، رواه أبو داود والدارقطني به العمل عند بعض أهل العلم هكذا قال الترمذي. 6- إذا أجر الغاصب بما غصبه فربح رده مع الربح. 7- إذا اختلف الغاصب وصاحب الشيء في قيمة المغصوب أو صفته فالقول قول الغاصب بيمينه إن لم يكن هناك بينة لصاحب الشيء المغصوب. 8- من أتلف مال غيره بغير إذن صاحبه وجب عليه ضمانه، وذلك كأن يحرقه أو يمزقه أو يفتح بابا مغلقا أو قفصا أو وكاء أو رباطا فيتفلت ما كان داخل البيت أو القفص. 9- الكلب العقور يفرط صاحبه في ربطه فيأكل شخصا يجب عليه ضمانه. 10- الدابة ترسل ذيلا فتتلف زرعا على صاحبها ضمانه لقوله صلى الله عليه وسلم: وإن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليه، رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه. 11- الدابة بدون راكب أو سائق تتلف شيئا فلا ضمان فيه تتلف شيئا فلا ضمان فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: العجماء في الصحيح جبار أي هدر باطل. وكذا إن كانت مركوبة وأتلفت برجلها لقوله صلى الله عليه وسلم: رجل العجماء جبار، وأما ما تتلفه بفمها أو بيديها فمضمون إذا كانت مركوبة. رواه أبو داود وهو معلول. المادة الخامسة في اللقطة والنقيض. ألف اللقطة. واحد تعرفها. اللقطة هي الشيء المنتقط من موضع غير مملوك لأحد، وذلك كي يجد المسلم بطريق ما دراهم أو ثيابا فيخاف ضياعها فيلتقطها. اثنان حكمها يجوز التقاط اللقطة لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها: اعرف حفاصها ووكاءها ثم اعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك. وسئل عن ضالة الغنم فقال: خذها فهي لك أو لأخيك أو للذئب. متفق عليهما. غير أنه يستحب الالتقاط لمن يثق بأمانة نفسه ويكره لمن لا يثق في أمانتها، إذ تعريض أموال المسلمين للتلف لا يجوز. ثلاث أحكامها. أحكام اللقطة هي: واحد، إن كانت اللقطة تافهة بحيث لا تتبعها همة أوساط الناس، وذلك كالتمرة وحبة العنب أو خلقة البالية أو الصوت والعصا، فإنه لا بأس بالتقاطها وملتقطها الانتفاع بها في الحال، وليس عليه تعريفها ولا الاحتفاظ بها، وذلك لقول جابر رضي الله عنه: وخاصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه التقطه الرجل فينتفع به. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال. والعمل به عند جماهير أهل العلم هو معارض بحديث أن التقط لقطة يسيرة حبلا أو درهما أو شبه ذلك فليعرفها 3 أيام، فإن كانت فوق ذلك فليعرفها سنة. اثنان، إن كانت اللقطة مما تتبعه همة أوساط الناس وجب على ملتقطها أن يعرفها سنة كاملة، يعلن عنها عند أبواب المساجد وفي المجتمعات العامة أو بواسطة الصحافة والإذاعة، فإن جاء صاحبها وعرف وعاءها أو عددها وصفاتها أعطاه إياها، وإن لم يجيء بعد الحول الكامل انتفع بها أو تصدق إن شاء، ولكن بنية ضمانها لو جاء صاحبها يوما يطلبها. اثنان، لقطة الحرم أي مكة لا يجوز التقاطها إلا إذا خيف ضياعها، ومن التقطها وجب عليه تعريفها ما دام بالحرم، وإذا خرج سلمها إلى الحاكم وليس له تملكها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا لمعرض. أربعة، لقطة الحيوان وتسمى ضالة الحيوان إن كانت شاه بفلاه من الأرض، جاز التقاطها والانتفاع بها في الحال، قوله صلى الله عليه وسلم: هي لك أو لأخيك أو للذئب. تقدم وإن كانت إبلا فإنه لا يجوز التقاطها بحال، قوله صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها تغد الماء وتأكل الشجر حتى يجيء صاحبها فيأخذها. متفق عليه. مثل ضالة الإبل، ضالة الحمير والبغال والخيل وتسمى الهوامل، فإنه لا يجوز التقاطها كذلك. أربعة، كيفية كتابتها. أقر فلان أنه في اليوم من شهر كذا التقط في موضع كذا كيسا ضمنه كذا، وأنه عرفه لوقته وساعته، ونادى عليه في موضعه وفي الأسواق والشوارع والمساجد أياما متتالية وجمعا متتابعا وأشهرا مترادفة ما يزيد على سنة كاملة، فلم يحضر لها طالب وخشى على نفسه الموت، أشهد عليه شهوده أنه وجدها فالتقطها وأدنى تحت يده وفي حيازته، فإن حضر من يدعيها ووضعها وثبت ملكه لها أخذها، وبرئ الملتقط المذكور عن عهدتها وخلت يده منها بتسليمه إياها لمالكها بالطريق الشرعي، وذلك بتاريخ. باء اللقيط. واحد تعريفه. اللقيط طفل يوجد منبوذا في مكان ما لا يعرف له نسب ولا يدعيه أحد. اثنان حكمه يجب على الكفاية أخذه وتربيته لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، سورة المائدة، ولأنه نفس محترمة يجب حفظها. ثلاثة أحكامه، أحكام اللقيط هي: واحد، ينبغي لملتقطه أن يشهد عليه وعلى ما يشهد عليه وعلى ما وجد معه من متاع أو مال. اثنان، وجد اللقيط في بلاد إسلامية فهو مسلم ولو كان بها غير المسلمين. ثلاثة، وجد مع اللقيط مال أنفق عليه منه، فإن لم يوجد معه شيء أنفق عليه من بيت مال المسلمين، وإلا فنفقته على جماعة المسلمين. أربعة، ميراث اللقيط إن مات وديته إن قتل لبيت مال المسلمين، والإمام هو وليه في القصاص والدية، فإن شاء اقتص له وإن شاء أخذ الدية لبيت المال. خمس، أقر رجل أن اللقيط ولده ألحق به إذا كان ممكن أن يكون ولده، وكذا إن أقرت به امرأة ألحق بها. أربعة، كيفية كتابته: أشهد عليه فلان أنه في الوقت الفلاني اجتاز بالمكان الفلاني فوجد صبيا ملقى على الأرض وصفته كذا، وأنه لقيط لم يكن له فيه ملك ولا شبهة ملك ولا حق من الحقوق الموصلة لملكه، وأنه مستمر في يده بحكم التقاطه إياه على الحكم المشروح أعلاه، وعرف الحق في ذلك فأقر به والصدق فاتبعه لوجوبه عليه شرعا، وأشهد عليه بذلك في تاريخ كذا. المادة السادسة في الحجر والتفليس. ألف الحجر، واحد، ألف الحجر، واحد، تعريف الحجر هو منع الإنسان من التصرف في ماله لصغر أو جنون أو سفه أو فلس. اثنان، حكمه الحجر، الحجر مشروع بقول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوا، سورة النساء، وبعمل الرسول صلى الله عليه وسلم إذ حجر صلى الله عليه وسلم على معاذ ماله لما استغرقه الدين فباعه وسدد عنه ديونه حتى لم يبق لمعاذ شيء، رواه الدارقطني والحاكم صححه. ثلاث، أحكام من يحجر عليه: واحد، الصغير وهو الطفل الذي لم يبلغ الحلم، وحكمه أن تصرفاته المالية غير جائزة إلا برضا والديه أو وصيه إن كان يتيما، ويستمر الحجر عليه إلى البلوغ ما لم يظهر منه سفه، فيستمر الحجر إلى صلاحه، وإن كان يتيما موصى عليه فحجره يبقى إلى ترشيده بعد بلوغه، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، سورة النساء. اثنان، السفيه، السفيه وهو المبذر لماله بإنفاقه في شهواته أو بسوء تصرفه لقلة معرفته بمصالحة فيحجر عليه بطلب من ورثته فيمنع من التصرف في ماله بهبة أو بيع أو شراء حتى يرشد، فإن تصرف بعد الحجر عليه فتصرفاته باطلة لا ينفذ منها شيء. وما كان قبل الحجر عليه فنافذ لا يرد منه شيء. ثلاثة، المجنون، المجنون وهو من اختل عقله وضعف إدراكه فيحجر عليه فلا تنفذ تصرفاته المالية إلى أن يبرأ ويعود إليه كمال عقله لقوله صلى الله عليه وسلم، رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، رواه أحمد وأبو داود وهو صحيح. أربعة، المريض، المريض وهو من مرض مرضا يخاف منه الهلاك عادة، فإن لورثته المطالبة بالحجر عليه فيمنع من التصرف بما يزيد عن قدر حاجته من أكل وشرب وملبس ومسكن ودواء حتى يبرأ أو يهلك. باء، التفليس، واحد، تعرفه. التفليس هو أن تستغرق ديون الإنسان جميع ما يملك فلم يصبح له في ماله وفاء ديون. اثنان أحكام التفليس. أحكام هي: واحد، الحجر عليه. يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى عدم الحجر على المفلس إذا طالب بذلك الغرباء أي أصحاب الديون. اثنان، بيع جميع ما يملك ما عدا لباسه وما لابد له منه كطعامه وشرابه، ثم قسمة ذلك على الغرماء محاصصة بحسب ديونهم. ثلاثة، من وجد من الغرماء متاعه بعينه لم يتغير أخذه دون باقي الغرماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به، رواه متفق عليه. وهذا مشروط أيضا بأن لا يكون قد أخذ من ثمنه شيئا وإلا فهو أسوة الغرماء. أربعة، من ثبت إعساره عند الحاكم بمعنى أنه لم يكن لديه مال أو متاع يباع فيسدد به دينه فلا تجوز مطالبته ولا ملازمته، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، سورة البقرة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لغرماء أحد المدينين من الصحابة: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. خمس، إذا قسم المال وظهر الغريم لم يكن قد علم بالحجر وبيع مال المهجور عليه، رجع إلى الغرماء بحقه من المال محاصصة له. ست، من علم بالحجر على مدين ثم عامله ليس له أن يحاصص الغرماء الذين وقع الحجر لهم ويبقى دينه في ذمة المفلس إلى الميسرة. ثلاث، كيفية كتابة الحجر على المفلس بعد البسملة وحمد الله تعالى: هذا ما أشهد به على نفسه قاضي المحكمة فلان أنه حجر على فلان حجرا صحيحا شرعيا ومنع من التصرف في ماله الحاصل بيده من يومين، والحادث بعده منع تاما بحكم ما ثبت عليه من الديون الشرعية والواجبة في ذمته لأربابها الزائدة على قدر ماله ومبلغ ما عليه من الديون هو كذا، وبيان ذلك هو مال فلان كذا بمقتضى سنة تاريخه كذا ولفلان كذا، وقد أثبت كل من الغرماء دينه لدى المحكمة بموجب سندات صحيحة واعتبره شرعا واستحلف كل منهم على ذلك، وكان ذلك بعد أن ثبت عند المحكمة بالبينة الشرعية أن المدين المذكور معسر عاجز عن وفاء ما عليه من الديون المذكورة، وأن موجوده لا تفي قيمته بما عليه من الديون إلا على المحاصصة بالثبوت الشرعي، وحكم بفلس المذكور وصحة الحجر عليه حكما شرعيا مسؤولا فيه، وفرض له في ماله نفقات ونفقت من تلزمه نفقتهم من زوجه وولده وهم فلان وفلان، من أكل وشرب وما لا بد منه في كل يوم كذا إلى حين الفراغ من بيع أمتعته وأملاكه، وقسم ما يتحصل بين الغرماء بنسبة ديونهم على الوجه الشرعي وذلك بتاريخ كذا. كيفية كتابة الحجر على السفيه المبذر بعد البسملة وحمد الله تعالى: أشهد عليه قاضي المحكمة أنه حجر على فلان حجرا صحيحا شرعيا ومنعه من التصرف في ماله الحاصل يومئذ، والحادث بعده منعا شرعيا وحجرا معتبرا بعد أن ثبت عنده بالبينة الشرعية أن فلانا المذكور سفيه مفسد لماله مبذر له مسرف في إنفاقه وفي بيعه وابتياعه، مستحق لضرب الحجر عليه ومنعه من التصرف إلى أن يستقيم حاله ويثبت وجده ويظهر صلاحه، وأن المصلحة في إيقاع الحجر عليه وإبطال تصرفاته، وحكم بذلك وضرب الحجر على المذكور ومنعه من التصرف، وحكم وحكم بسفهه حكما شرعيا ونهاه عن المعاملات وأبطل فعله في جميع التصرفات إبطالا شرعيا وفرض له في ماله برسم نفقته ونفقة من تلزم نفقت من زوجته فلانة وأولاده سرارهم فلان وما لا بد له منه شرعا في كل يوم من تاريخ كذا وأوجب لهم ذلك في ماله إيجابا شرعيا بعد أن ثبت عنده بالبينة الشرعية أنه تحصل الكفاية له ولمن معه بذلك وأنه ليس فيه زيادة على كفايته ثبوتا شرعيا حرر بتاريخ كذا. المادة السابعة في الوصية. 1- تعريفها. الوصية هي العهد بالنظر في شيء أو التبرع بالمال بعد الوفاة، وهي بهذا التعريف نوعان. الأول وصية إلى من يقوم بتسديد دين أو إعطاء حق أو النظر في شأن أولاد صغار إلى بلوغهم، والثاني وصية بما يصرف إلى الجهة الموصى لها به. 2- حكمها. الوصية مشروعة، يقول الله تعالى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، سورة المائدة، وقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، سورة النساء، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه. وتجب الوصية على من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه حقوق خشية أن يموت فتضيع أموال الناس وحقوقهم فيسأل عنها يوم القيامة، كما تستحب الوصية لمن له مال كثير وورثته أغنياء أن يوصي بشيء من ماله ثلث أو أقل لأقربائه من غير الوارثين أو لجهة من جهات الخير، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، ثنتان لم يكن لك واحدة منهما، جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت بقدمك القدم محركا، أي الحلق أو مخرج النفس، لأطهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. عبد الله بن حميد في مسنده بسند صحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص حينما سأله عن الوصية: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، متفق عليه. 3- شروطها. شروط الوصية ما يلي: 1- أن يشترط في الموصي له بالنظر إلى شيء أن يكون مسلما عاقلا رشيدا، إذ غيره لا يؤمن أن يضيع ما أسند إليه النظر فيه من أداء حقوق أو رعاية صغار. 2- أن يشترط في المريض أن يكون عاقلا مميزا مالكا لما يوصي فيه. 3- يشترط في الموصي أن يكون مباحا، فلا تنفذ وصية فيه محرم، كأن يوصي المرء بنياحة عليه بعد موته، أو يوصي بمال إلى كنيسة أو إلى بدعة مكروهة أو إلى مجلس لهو أو معصية. 4- يشترط في من أوصى له بشيء أن يقبله، فإن رفضه بطلت الوصية ولا حق له بعد ذلك فيه. 4- أحكامها. أحكام الوصية هي: 1- يجوز لمن أوصى بشيء بعد موته أن يرجع فيه أو يغيره كما يشاء، لقول عمر رضي الله عنه: يغير الرجل من وصيته ما يشاء. 2- لا يجوز لمن له ورثة أن يوصي بأكثر من ثلث ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد وقد سأله قائلا: أفأتصدق بثلثي مالي؟ أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا. قال: في الشطر يا رسول الله. قال: لا. قال: في الثلث. قال صلى الله عليه وسلم: الثلث والسر في الكثير، إنك إن ترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة، الفقراء يتكففون أي يسألون الناس بأكفهم، الناس متفق عليه. ثلاث، لا تجوز الوصية للوارث وإن قلت حتى يجيزها سائر الورثة بعد وفاة الموصي، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، رواه الترمذي وصححه. أربعة، إذا لم يفي الثلث الموصي به بكافة الوصايا قسم على الجهات الموصي لها بالسوية كالمحاصصة للغرماء. خمس، لا تنفذ الوصية إلا بعد سداد الديون لقول علي رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، أخرجه الترمذي وفي إسناده ضعف، وقال فيه إن العمل عليه عند أهل العلم، وذلك لأن الدين واجب والوصية تبرع والواجب مقدم على التطوع. ست، تصح الوصية بالمجهول أو المعدوم إذ هي تبرع وإحسان، فإن حصلت فيها ونعمت وإن لم تحصل فلا حرج، فذلك كأن يوصي المرء بما تنتج غنمه أو بما تغي له أشجاره. سبعة، يصح قبول الإيصاء في حياة الموصي وبعد موته، كما أن الموصي أن يعزل نفسه طالما يخشى ضياع ما وصى فيه من مال أو حقوق أو يتامى. ثمانية، من أوصى في شيء معين لا يجوز له التصرف في غيره لعدم وجود الإذن، إذ لا يصح شرعا التصرف في حقوق الناس بغير إذنهم. تاسعا، إذا ظهر على الميت دين بعد إخراج الوصية فليس على الوصي ضمان ذلك الدين، لأنه لم يكن قد علمه وأغفله، ولا هو قد فرط فيما عهد إليه. عاشر، إذا أوصى المرء بشيء معين ثم تلف الموصى به بطلت الوصية ولا تلزمه في ماله الآخر. ال11، إذا أوصى المرء لوارث وصية ثم لم يجزها بعض الورثة وأجازها البعض الآخر نفذت في نصيب من أجازها دون من لم يجزها لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشاء الورثة. 12، من قال في وصيته: أوصيت لأولاد فلان كذا وكذا، كأن للموصي لهم بالسوية ذكورا وإناثا، لأن لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، سورة النساء. كما أن من قال: أوصيت لبني فلان بكذا، كان للذكور دون النساء، ومن قال: أوصي لبنات فلان بكذا، فهو للإناث فقط. 13، من كتب وصية ولم يشهد عليها جازت ما لم يعلم أنه قد رجع فيها فتبطل حينئذ ولا تنفذ. كيفية كتابة الوصية بعد البسملة وحمده تعالى: هذا ما أوصى به فلان ابن فلان وشهوده به عارفون في صحة عقله وثبوت فهمه، وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أوصي ولده وأهله وقرابته بتقوى الله عز وجل. أوصى ولده وأهله وقرابته بتقوى الله عز وجل وطاعته والتزام شريعته وإقامة دينه والمرد على الإسلام، كما أوصى عفى الله عنه ولطف به إلى فلان إلى ابن فلان أنه إذا نزل به الموت الذي كتبه الله على خلقه أن يحتاط على تركته المخلفة عنه، فيبدأ منها بتجهيزه وتكفينه ودفنه، ثم يسدد ما عليه من الديون الشرعية المستقرة في ذمته والتي أقر بها بحضرة شهوده وهي لفلان كذا، وأن ويخرج عنه من ثلث ماله لفلان كذا، ثم ما بقي يقسمه بين ورثته ومن فلان وفلان على الفريضة التي شرع الله تعالى وأوصى أن ينظر في أولاده الصغار هم فلان وفلان ويحفظ لهم ما يخصهم من التركة إلى حين بلوغهم وإيناس وجدهم أوصى بذلك جميعه إليه وعوله بعد الله عليه لعلمه بدينه وأمانته وعدالته وكفايته، وجعل له أن يسندهم إلى من يشاء ويوصي بهم إلى من أحب. وقبل الوصى المذكور من ذلك في مجلس الإيصاء وأبن الشهود قبولا شرعيا ويشهد عليهما بذلك، وجرى توقيعه بعد تحريره وقراءته بتاريخ كذا. المادة الثامنة في الوقف. واحد، تعريفه: الوقف هو تحبيس الأصل فلا يورث ولا يباع ولا يوهب، وتسييل الثمرة لمن وقفت عليه. اثنان، حكمه: الوقف مندوب إليه مرغب فيه بقول الله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، سورة الأحزاب، وبقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. ومن الصدقة الجارية وقف البيوت والأراضي والمساجد وغيرها. ثلاث شروط يشترط في صحة الوقف، ما هي؟ الواحد، أن يكون الواقف أهلا للتبرع بأن يكون رشيدا مالكا. اثنان، أن يكون موقوف عليه إن كان معينا ممن يصح تملكه، فلا يوقف على جنين في البطن ولا على عبد مملوك. وإن كان الوقف على غير معين اشترط أن تكون الجهة موقوف عليها مما تصح القربة معه، فلا يصح الوقف على لهو أو كنيسة أو محرم. ثلاثة، أن يكون التوقيف بنص صريح كوقف أو حبس أو تصدق. أربعة، أن يكون الموقوف مما يبقى بعد أرض غلته كالدور والأراضي وما إليها، أما ما يفنى بمجرد الانتفاع به كالمطعومات والروائح ونحوها فلا يصح توقيفه ولا يسمى وقفا بل هو صدقة. أربعة، أحكامه: أحكام الوقف هي: واحد، يصح الوقف على الأولاد، وإذا قال أوقفت على أولادي شمل اللفظ الذكور والإناث معا كما شمل أولاد الذكور دون أولاد الإناث، وإن قال وقفت على أولادي وأعقابهم شمل أولاد الذكور شمل أولاد الذكور وأولاد الإناث معا، وإن قال وقفت على بني كان على الذكور دون الإناث كما لو قال على بناتي كان الإناث فقط. كل هذا إذا كان يفهم التفرقة بين مدلولات هذه الألفاظ، وإلا فلا عبرة بألفاظه. اثنان، يلزم العمل بما يشترطه الواقف من وصف أو تقديم أو تأخير، فلو قال وقفت كذا على عالم محدث أو فقيه لم يتناول اللفظ سوى صاحب الصفة من نحوي أو عروضي أو غيرهما، كما لو قال وقفت كذا على أولادي ثم أولادهم ثم أولادهم، أو قال الطبقة العليا تحجب السفلى، كان على ما قال علي على ما قال ليس للطبقة الدنيا حق في الوقف حتى تنقرض العليا. فلو أوقف شيئا على ثلاثة إخوة فمات أحدهم وترك أولادا لم يقل لأولاده نصيب أبيهم بل يعود على أخويه، ما دام الواقف قد اشترط حجب الطبقة العليا للطبقة السفلى. ثلاث، يلزم الواقف بمجرد إعلانه أو حيازته أو تسليمه لمن وقف عليه، فلا يجوز بعد ذلك فسخه ولا يبع ولا بيعه ولا هبته. أربعة، إن تعطلت منافع الوقف لخرابه جاز لبعض أهل العلم بيعه وصرف ثمنه في مثله، وإن فضل شيء صرف في مسجد أو تصدق به على الفقراء والمساكين. خمس، كيفية كتابة الوقف بعد البسملة وحمد الله تعالى: أشهد فلانا أنه وقف وحبس وأيد ما سيأتي ذكره، الجاري بعد ذلك في يده وملكه وتصرفه وحيازته واختصاصه إلى حين صدور هذا الوقف والثابت له بحجة رقمها كذا، والمنجز إليه بالإرث من والده، وذلك جميع المحدود بكذا وقفا صحيحا شرعيا وحبسا صريحا مرعيا، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يرهن ولا يملك ولا يستبدل إلا بمثله، إذا عدمت منافعه بمحله مبتغيا فيه رضا الله تعالى ومتبعا فيه تعظيم حرمات الله، لا يبطله تقادم دهر ولا يوهمه اختلاف عصر، كلما مر عليه زمان أكده، وكلما أتى عليه عصر أظهره وأثبته. أنشأ الواقف فلان أجر الله الخير على يديه، وقفه الله وقفه هذا على كذا، على أن الناظر في هذا الوقف والمتولى عليه يبدأ من ريع الوقف بعمارته وإصلاحه لا بقاء عينه، وتحصيل غرض واقفه ونمو غلته، وما فضل بعد ذلك يصرفه لمصارفه المعينة أعلاه، وهي كذا يبقى ذلك أبدا الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ومآل هذا الوقف عند انقطاع سيده وتعذر جهاته للفقراء والمساكين من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشرط الواقف المذكور النظر له في وقفه هذا والولاية عليه لنفسه مدة حياته يستقل بها وحده، لا يشارك فيها مشارك ولا ينازع فيها منازع، وله أن يوصى به ويسدده إلى من يشاء، ثم بعد وفاته لولده فلان، ثم للأرشد من أولاده وذريته، وعقبه من أهل الوقف المذكور، فإن انقرضوا عن آخرهم ولم يبق منهم أحد كان النير لفلان. وشرط الواقف المذكور أن لا يؤخر وقفه هذا ولا شيء منه لأكثر من سنة فما فوقها، ولا يدخل المؤجر عقدا على عقد حتى تنقضي مدة العقد الأول ويعود المأجور إلى يد الناظر وأمره. أخرج الواقف هذا الوقف عن ملكه وقطعه من ماله، وصيره صدقة بتلة مؤيدة جارية في الوقف المذكور على الحكم الشرعي المشروح على حالا ومآلا وتعذرا وإن كان، ورفع عنه يد ملكه ووضع عليه يد ناظره وولايته، وقد تم هذا الوقف ولزم ونفذ حكمه وأبرم، وصار وقف من أوقاف المسلمين، لا يحل لأحد أن ينقض هذا الوقف أو يغيره أو يفسد أو يعطله بأمر ولا بفتوى ولا مشورة ولا حيلة، وهو يستعد الله أن يستغيثه ويستعينه ويستنصره، ويستعد الله عز وجل على من قصد وقفه هذا بإفساد أو اعتداء، ويحاكمه لديه ويخاصمه بين يديه يوم فقره وفاقته وذلته ومسكنه، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعن ولهم سوء الدار. وقبل الواقف المشار إليه ما له قبوله من ذلك قبولا شرعيا، وأشهد على نفسه الكريمة بذلك وهو بحال الصحة والسلامة والطواعية والاختيار وجواز أمره شرعا، حرر ذلك بتاريخ كذا. المادة 9 في الهبة والعمري والركبي. ألف الهبة. 1 تعريفها: الهبة هي تبرع الرشيد بما يملك من مال أو متاع مباح، كأن يهب مسلم لآخر دارا أو ثيابا أو طعاما، أو يعطيه دراهم ودنانير. 2 حكمها: الهبة كالهدية مستحبتان، إذ هما من الخير المرغب في فعله والمسابقة إليه، لقوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سورة آل عمران، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، سورة المائدة، وقوله سبحانه: وآت المال على حبه ذوي القربى، سورة البقرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا وتصافحوا يذهب الغل عنكم، رواه ابن عساكر بسند حسن، وقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه، متفق عليه. وقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره، أي يؤخر له في أجله، فليصل رحمه، رواه البخاري. ثلاث، شروطها شروط الهبة هي: واحد، الإيجاب وهو إجابة الواهب، من سأله شيئا وإعطاؤه إياه برضا نفس. اثنان، القبول وهو يقبل الموهوب له الهبة فيقول قبلت ما وهبتني، أو يتناولها بيده ليأخذها. إذ لو أن مسلما أعطى عطية أو وهب هبة لأحد ولم يقبضها حتى مات الواهب فإنها تصبح من حقوق الورثة، لا حق للموهوب له فيها لفقدان شرطها وهو القبول، إذ لو قبلها لقبضها بأي نوع من أنواع القبض. أربعة، أحكامها. أحكام الهبة هي: واحد، إن كانت العطية لأحد الأولاد استحب إعطاء باقي الأولاد مثلها لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا في أولادكم، متفق عليه. اثنان، يحرم الرجوع في الهبة لقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه، متفق عليه، إلا أن تكون الهبة من والد لولده فإن له رجوع فيها، إذ الوالد وماله لوالده. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطى العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده، رواه الترمذي وصححه. ثلاث، تكره هبة الثواب، وهي أن يهدي المسلم للآخر هدية ليكافئه عنها بأكثر منها لقوله تعالى وما أتيتم الربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، سورة الروم. والمهدى إليه بالخيار في قبولها ورفضها، وإذا قبلها وجب عليه مكافأة المهدى بما سوى يساويها أو أكثر، لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، رواه البخاري. ولقوله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، رواه الديلمي. وقوله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقد لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء، رواه النسائي وابن حبان وغيرهما وسنده صحيح. أربعة، كيفية كتابة الهبة. بعد البسملة وحمد الله تعالى وهب فلان البالغ الرشيد في حال صحته وجواز تصرفاته فلانا جميع المكان المحدود بكذا المعلوم عندهما العلم الشرعي هبة شرعية بغير عوض ولا هبة مشتملة على الإيجاب والقبول، وخلا الواهب بين الهبة والموهوب له التخلية الشرعية فوجب بذلك القبض، وصارت الهبة المذكورة ملكا من أملاكه وحقا من حقوقه، وبذلك بتاريخ كذا. تنبيه: إذا كانت الهبة من والد إلى ولده قيل فيها قبل الواهب المذكور ذلك من نفسه لولده المذكور تسلما شرعيا، وصارت الهبة المذكورة أعلى ملكا من أملاك ولده الصغير المذكور حقا من حقوقه، واستقر ذلك بيد والده المذكور وحيازته لولده فلان، تم ذلك بتاريخ. باء العمري. واحد، تعرفها العمري هي أن يقول المسلم لأخيه أعمرتك داري أو بستاني أو وهبتك سكني داري أو غلة بستاني مدة عمرك أو طول حياتك. اثنان، حكمها العمري جائزة لقول جابر رضي الله عنه إنما العمري التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قالها هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، رواه مسلم. ثلاث، أحكامها. أحكام العمري هي: واحد، إن أطلق لفظها بأن قيل أعمرتك هذه لدار فهي لمن أعمرها ولعقبه من بعده لقوله صلى الله عليه وسلم العمري لمن وهبت له، متفق عليه. وكذا إن قيدت بلفظ هي لك ولذريتك من بعدك فهي له ولعقبه من بعده، ولا تعود إلى المعمر بحال لقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. اثنان، إن قيدت العمري بلفظ هي لك ما حييت وإن مت رجعت إلي أو إلى ذريتي من بعدي، فإنها ترجع بعد موت المعمر له إلى المعمر، لقول جابر رضي الله عنه: إنما العمرية التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وتقدم جيم الركبي. واحد تعريفها: الركبي هي يقول المسلم لأخي إن مت فداري لك، أو بستاني مثلا، وإن مت قبلي فدارك لي، أو يقول هذا لك مدة عمرك، فإن مت قبلي رجع إلي، وإن مت قبلك فهو لك، فيقول لآخرهما موتا. اثنان حكمها: الركبي مكروه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تركبوا من أركب شيئا فهو سبيل الميراث. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وإسناده حسن. ولأن الارتقاب وهو انتظار موت المركب قد يجر إلى أن يتمنى المركب له موت أخيه المقبل، قد يسعى في إهلاكه والعياذ بالله تعالى، فلهذا كره جمهور العلماء الركبي. ثلاث حكمها: إن ارتكب المسلم المكروه وأركب ركبي، فإن هذه الركبي تجري على أحكام العمري، فما أطلق منها فهو لمن أركبها ولعقبه من بعده، وما قيد فهو بحسب القيد. فإن اشترط رجوعها رجعت، وإن لم يشترط فلا ترجع. أربع: كيفية كتابة العمرية والركبي بعد البسملة وحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد أعمر فلان أو أرقب فلانا جميع الدار والبستان المحدود بكذا إعمارا أو أرقابا شرعيا صحيحا، بأن قال له: أعمرتك وأرقبتك كذا ما عشت، فإن مت عادت إلي، وإن ذكر العقب قال: ولعقبك من بعدك، وسلم المعمر أو المرقب المعمر أو المركب له جميع الدار المذكورة فتسلمها منه تسليما شرعيا، وصارت بيد المعمر له المذكور، وتصرف فيها بالسكن والإسكان والانتفاع به مدة حياته، وجرى الإشهاد على ذلك بتاريخ كذا.